ده المعنى اللي عايزك تشرطه في نفوخك كده، بحيث ان ايه تبقى فاهم ان لما يجي حد يعيب لك على اي حاجة في الدين تعرف ان دماغه مسوسة، انا بيتكلم على احسن حاجة. مش فاهم قصدي؟ زي ما انت تكون لابس مثلا ساعة غالية جدا جدا ثمنها يجي 2000 جنيه، وبعدين واحد يقولك ايه دي، تقول له دي ساعة غالية، يقولك يا عم ده ما تسويش 10 جنيه، قول له طب انت ايه، روح بقى كل ايه، كل فتة، مش عارف قيمتها. صح؟ هو مش عارف قيمتها، هو نفس اللي عن معنى كده، عايزين ياكلوا فتة مش عارفين يعني ايه اسلام. فلما نقول هو الدين الذي شرع له ربنا سواسه في القرآن بانه ايه، مهيمن عليه، يعني على كل ما سبق. يعني ايه مهيمن؟ لا لا مش المقصود بكده، المقصود بأي وجامع. مهيمن هنا بمعنى الجامع، بمعنى كل ما كان يحتاج الى بيان في امم في الشرائع السابقه جاء على اتم تفصيل في هذه الشريعه. يعني هنفترض مثلا الحكم زي حكم الحيض وموقف المراه ورجل من الحيض، كان مغلق في الشرائع السابقه، جاء في الشريعه دي ايه، يسالونك عن المحيط كله وازي اعتزل الناس من الحيض وكذا كذا، وبعدين شوف بقى خد بالك الدقه والتفصيل ولا تقربون حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتهن من حيث امركم الله. بقى في مرحله الطهر، في مرحله اسمها مرحله التطهر، فهم؟ وفي خلاف بين العلماء، هل الرجل ياتي اهله قبل ان تتطهر، يعني قبل ان تغتسل، بعد ظهور علامات الطهر ولا لا؟ المهم انه ايه، مثل هذا الحكم نوع من التفصيل في فرعيه من فرعيات جوانب الحياه، لا تمس عقيده ولا تمس غيبيات. صح؟ يعني الاصول بقى حاجات كبيره، ده نوع من نوع من الايه، من الهيمنه. يعني القران جيب الايه بلغه العامه كده، الناس العامه اللي بيبقوا قاعدين كده يقول لك جاي من الاخر، فاهم؟ يعني جاء بتمام الامر وتفصيل الذي لا يحتمل تغيير ولا تبديل ولا تعديل. يبقى هو شريعه رضيها الله عز وجل، فايه هو الدين الذي رضيه الله، فايه فشرع له افضل شريعه. كمالها بقى الافضل شريعه دي تامه. طب هقول بس اخلص اللي بقوله يا راجل، لو هما كلمتين لازقين كده هتطيرهم، هتقعد انت قلنا ايه، كامله محكمه تامه كامله متينه. اما محكمه فلا ياتيها الباطل من بين يديها خلفها، ولا تعارض ولا كذا ولا نقص، الكلام عند غير الله لا وجد فيه اختلافا كثيرا، فاهم؟ ادي معنى محكم، ما فيش حاجه تخش فيه. ما تيجي تعمل ثغره يقول لك القانون فيه ثغرات، المحامي الشاطر يطلع مش عارف من القانون ايه ويخلي القاضي بده ما اداله اعدام، الجلسه اللي جايه علبة جاتو يديله افراج، فاهم؟ فيبقى ايه، وبرده بالقانون ده ما فيش في الشرع كده، لان الشرع ماله محكم، تيجي تخش من هنا ما تلاقيش يعني مساله. والتام يعني كل الحوائج فيه، خلاص كل الايه، يبقى محكم تام كامل. اما نقول متينه كامل يعني ايه؟ يعني ما ينفعش نقول مثلا ده لغايه سنه 2000 2010 بقى لا، ده الموضوع بقى ايه، محتاجين حاجه، لا ده الى قيام الساعه ويكون على طول طبعا كامل. ما هو ده الكمال. ما اجي اقول لك والله بص احنا عندنا الشرائع، بس لو رحت الصين بقى تعرف ان الموضوع هيحتاج حاجه صيني من هناك، لانه لا لا، الكمال في كل حته، تروح بهنا تروح بهنا تروح بهنا، عايز تحكم بيه حتى في اعماق الارض في الجنه برضه، ما الجن بيحكموا بكتاب ربنا، لما بيؤمنوا بيحكموا كتاب ربنا، ولما بيفجروا عندهم حسن مبارك برضه من الجن يعني بيبقى عنده ده وعنده ده. فيبقى اذا ايه، ادي معنى كامل. طب متين يعني ايه متين؟ يعني ايه متين؟ يعني لا يقبل استدراك ولا يقبل التعقيب، الله يحكم لا معقب لحكمه. يعني احنا لما نيجي نمسك حكم في اي قضيه مفيش حاجه اسمها بس الحكم ده لو كان، يعني بس نضيف حته، نضيف بس ايه، ان او لو كان، فاهم؟ او تعقب تقول بس لا ده هنا يعني في الحاله الفلانيه هو ماشي الحكم ماشي، بس في الحاله الفلانيه يبقى كده لا. ها؟ بلغ من المتانه ما لا يتصور معه استدراك ولا تعقيب. ادي معنى متين، مفهوم؟ يبقى دين